السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف العلماء في ذلك، فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وابن أبي سلمة والليث، كلهم يرون بلوغ التيمم. معروف عند المالكية بالماجشون، أبي سلمة عبد الملك بن أبي سلمة الماجشون. نعم. كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضا واجبا، وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع، وإليه ذهب إسماعيل القاضي. قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدا، يعني اكتفى بالكفين، يعني إلى الكوعين إلى المفصل أعاد أبدا. نعم. قال مالك: وقال مالك في المدونة: يعيد في الوقت. وكثيرا ما يقرن الإمام مالك ويرتب الفتوى على الوقت لعنايته بالوقت واهتمامه به، ولذلك بدأ كتابه بكتاب الوقوت، ويقولون إن الوقت عند مالك أهم من الطهارة، ويرجح عليها عند التعارض، بينما جمهور أهل العلم على أن الطهارة أهم، وبدأوا بها في كتبهم. وعلى كل حال، التيمم ومسح اليدين، اليد جاءت في آية التيمم مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة بالمرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد ويقال الآية المطلقة تحمل على المقيدة فيكون المسح في التيمم إلى المرافق كالوضوء حملا للمطلق على المقيد؟ اليد جاءت في القرآن في الوضوء وفي التيمم وفي القطع في السرقة، جاءت مقيدة في آية الوضوء ومطلقة في آية السرقة وفي آية التيمم. يحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب اتفاقا، فهل اتفقا في الحكم والسبب؟ آية الوضوء مع آية التيمم اتفقا في الحكم والسبب؟ السبب واحد وهو الحدث، والحكم هذا غسل وهذا مسح، اختلفا في الحكم، والجمهور على أنهما إذا اختلفا في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد وإن اتفقا في السبب، بخلاف ما إذا اتفقا في الحكم وإن اختلف السبب، كالرقبة في كفارة الظهار مطلقة، وفي كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، اتفقا في الحكم وهو وجوب العتق، اختلفا في السبب وهو أن السبب إما ظهار في آية وإما قتل في آية أخرى. اتفاق الحكم جعل الجمهور يحملون المطلق على المقيد، فيقولون لا بد من أن تكون الرقبة مؤمنة في الكفارات كلها، خلافا للحنفية. الحنفية حجتهم أنه في آية القتل كم كرر الوصف كم كرر القيد كونه مؤمنا؟ كم كرر؟ 3 مرات، مما يدل على الاهتمام بشأن هذا القيد في هذا الموضع. والجمهور ما دام ثبت القيد في نص فيتناول أو يحمل ما جاء مطلقا فيما يشابهه من الكفارات. إذا اتفق في الحكم حمل المطلق على المقيد، وإن اختلف السبب، وإذا اختلف في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وإن اتفق السبب كما هنا. إذا اختلف في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد إجماعا. الآية في آية الوضوء وفي آية السرقة اختلف الحكم، هذا غسل وهذا قطع، واختلف السبب، هذا أيضا سببه الحدث وذاك سببه السرقة. لا يحمل في أحد يقول بأن اليد تقطع من المرفق. هنا مثل ما ذكرنا الآية اليد في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، وفي آية التيمم مطلقة، والسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف، هذا مسح وهذا غسل، فالجمهور لا يحملون المطلق على المقيد خلافا للشافعية. الشافعية هنا يحملون المطلق على المقيد. وعلى كل حال فيه نصوص سيريدها المؤلف رحمه الله قد يستدل بها من يقول بمسح اليد إلى المرفق، وإن كان هناك نصوص قد تكون أقوى منها وأوضح أنه يكتفى باليد إلى الكوع. الكوع وين يا عبد الرحمن؟ وين الكوع؟ ما يسمعونك ها؟ على الصامت أنت شو؟ فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، يعني الوسط بين الكوع والكرسوع. والعامة إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالغباء والبلاهة قالوا ما يعرف كوعه من كرسوعه. ها؟ كل الناس يعرفون الكوع من الكرسوع، والغالب ما يعرفون. الكوع عند الناس المرفق، هذا الكوع عند عامة الناس. عند الروافض اليد تطلق على الأصابع، ولذلك القطع عندهم من الأصابع كما نص على ذلك الشريف الرضي في الأمالي المرتضى في الأمالي. ونحن نرى بعض المصلين مع الأسف منهم من طلبة العلم من يسجد على الأصابع، والأصل في اليد هي الراحة، السجود عليها والأصابع تبع كمل، لكن بعض الناس تجد يقول هكذا في سجوده. هذه ليست هي اليد عند أهل العلم ولا في لغة العرب. اليد في الأصل هي الراحة والأصابع تبع لها. والله اللي يعرف الحكم طبط الصلاة، هو الجاهل صير مثل المسيء. نعم. وروي التيمم إلى المرفقين مرفوعا عن جابر بن عبد الله وابن عمر وأبي أمامة وعائشة وعمار والأسلع. وسيأتي ما في أسانيد رواياتهم من المقال إن شاء الله تعالى. وبه كان يقول ابن عمر وقال ابن شهاب يمسح في التيمم إلى الآباط. واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روي عمن ذكرنا من ذكر المرفقين، وبأن ابن عمر كان يفعله، وبالقياس على الوضوء، وقد قال تعالى فيه وأيديكم إلى المرافق

ليست حاشية. وعلى كل حال العبارة مستدركة. والحريش شيخ لا يحتج به، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين، رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف، ولكنه حجة عند الشافعي. يقول الإمام الشافعي إذا قال حدثني الثقة، الإمام الشافعي إذا قال حدثني الثقة إبراهيم بن أبي يحيى، وعامة أهل العلم على أنه ضعيف وضعفه شديد أيضا بل متروك، لكن الإمام الشافعي هو شيخه وهو أعرف به، فإذا روى عنه وثقه يبقى قوله، سواء كان عاد يعرض على أقوال الأئمة ويعرض تعرض أحاديثه على أحاديث الثقات، فما وافق منها قبل وما عارض منها فإنه يرد. نعم. وحديث عمار: كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين، رواه البزار. ولا شك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى منه. وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، انتهى منه. فبهذا كله تعلم أنه لم يصح في الباب إلا حديث عمار وأبي جهيم المتقدمين كما ذكرنا. فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في المسح الكفان فقط، ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله من وجوب الكفين وسنية الذراعين إلى المرفقين، لأن الوجوب دل عليه الحديث المتفق عليه في الكفين، وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على السنية، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضا لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يقوي المعتبر بها، لأن رواية بعض الرواة تذكر للاعتبار، للاعتبار والاختبار، فتختبر إن كانت موافقة لرواية الثقات قبلت وإلا فلا، ولكن ما تقدم من الروايات فيها من الرواة المتروكين ما يجعلها لا تصلح للاعتبار. من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يقوي بعضها بعضا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، وتعتضد أيضا بالموقوفات المذكورة، والأصل إعمال الدليلين كما تقرر في الأصول. هذا جاري على قواعد المتأخرين، حتى أن من المتأخرين مثل السيوطي، وقد يسلكه الألباني في بعض الأحيان، أنه جمع روايات شديدة الضعف جدا ويجعلها يشهد بعضها لبعض، فضعيف مع ضعيف، هذا لا يرتقي أن يعتبر به وذاك لا يرتقي، عن ضعيف أخف ضعفا، ثم إذا وجد ضعيفا شديدا مع ضعيف شديد الضعف خف عنده الضعف، فلا يزال يخف حتى يصل إلى حد الاحتجاج. في هذا يقول السيوطي في ألفيته: وربما يكون كالذي بدي، يعني الضعيف شديد الضعف ربما يكون في بعض الحالات حينما يحتاج إليه، وتكثر هذه الروايات حتى ترتقي إلى درجة الحسن، كالضعيف الذي يعتبر به

طويلة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.